لا يجب إلا على المستطيع. متى نعرف أنه مستطيع؟ أثناء الحج أو قبل الحج؟ قبل الحج. فهذه استطاعة قبل الفعل، فإن تحققت فعليه أن يفعل، وإن لم تكن سقط عنه الفعل. فإذا كان قبيل الحج غير مستطيع لا يجب عليه الحج، وإن كان مستطيعا وجب عليه الحج. صل قائم، فإن لم تستطع فقائم. متى نعلم أنه لا يستطيع؟ نعم، فهذه نعلمها قبل أن يصل، هل أنت تستطيع أو لا تستطيع. ثم إن هذه الاستطاعة إذا وجدت تقترن مع الفعل، تقترن مع الفعل، فهو إذا صلى قد يكون مستطيعا وقد لا يكون مستطيعا كما في هذا الحديث. فالاستطاعة منها ما يكون قبل الفعل، ومنها ما يكون بعد، ومنها ما يكون أثناء الفعل، وليس بين الاستطاعتين تعارض. الشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يبين أن العبد عليه أن يفعل الأسباب التي تعينه، أسباب الطاعات التي تعينه على طاعة الله سبحانه، وألا يتعلق بالقدر وحده. لأن بعض الناس يفرق ثم يكل الأمر إلى القدر. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. ثم قال: احرص على ما يفعل، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيء. فهذا فيه توجيه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان مطلوب منه أن يفعل. وبعض الناس يتكل ويظن أن القدر بما أنه تام وحاصل فإنه لا يحتاج معه عمل، وهذا غلط. احرص على ما ينفعك حتى ولو كان كنت تعلم أن كل شيء سيجري بقدر، كما قال سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذا أعطى، اتقى، صدق، وعكسه بخل، استغنى، كذب بالحسنى، ييسر للعسرى. فالشريعة الإسلامية ليس فيها تعارض بين الأوامر والنواهي والإيمان بالقضاء والقدر. فالمؤمن يستعين بالله، يتوكل على الله، يعتصم بالله، ويفعل الأسباب كما أمره الله سبحانه وتعالى. ولقد ضل قوم من المتصوفة ومن غيرهم فتعلقوا بأشياء، منهم من تعلق بالقدر وسار مع القدر حيث سار، وغلا فيه حتى وصل به الأمر إلى الجبر، فانقطع عن فعل الأسباب، حتى إن بعض هؤلاء ينقطع عن الدنيا كلها ظنا منه أنه يحقق الإيمان بالقضاء والقدر. ونقول كلا، الإيمان بالقضاء والقدر هو الذي يقتضي أن تفعل الأسباب التي بها يكون، وقدر الله بها الأمور، تماما مثل الدعاء. لا يقول إنسان مؤمن عاقل لا حاجة إلى الدعاء لأن الأمر مقدور فسيقع دعوت أو لم أدعو، لأن هذا خلل. بل الدعاء سبب، وهو سبب شرعي مطلوب، فأنت تحرص على الدعاء وتلح فيه وتكثر، وتعلم أن هذا الدعاء من أسباب وقوع المقدور. وهذا هو الجواب الصحيح، أن الدعاء من الأسباب، والإنسان مطلوب منه أن يفعل الأسباب. فإن قال قائل: سيقع دعوت أو لم ندعو، نقول كلا، بل المقدور إذا كان بسبب الدعاء لا يكون إلا لمن دعا. إذا كان بسبب الدعاء فلن يكون إلا بالدعاء، لأن الدعاء والمقدور

لكن لديهم ضعف في أعمال القلوب، لديهم ضعف في توكلهم على الله عز وجل وفي اعتمادهم عليه وفي استعانتهم به، فأعمال القلوب عندهم ضعيفة. وهذا النوع أيها الإخوة في الله يعني يكثر، وقد يوجد في بعض طلبة العلم، فتجد الواحد من هؤلاء ممتثلا للأمر متبعا للسنة محافظا عليها، وهذه كلها صفات طيبة وجميلة، لكن عنده ضعف في أعمال القلوب، خوفه من الله، خشيته لله، توكله على الله، اعتماده على الله، إيمانه بالقضاء والقدر الذي يجعله يوقن اليقين التام أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، فيتوكل على الله ويعتمد عليه وينيب إليه، تجده ضعيفا في هذه الجوانب. وهذا لا شك أنه نقص، ولهذا كان كمال نبينا صلى الله عليه وسلم وكمال الرسل هو ما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ألقي في النار فقال حسبنا الله ونعم الوكيل، توكل على الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس عنده بصيرة بالدين لكنه ضعيف في توكله على الله، قد يضعف عنده التوكل، يضعف عنده الخوف من الله سبحانه وتعالى، كما هو اليوم في أوقات تسلط الكفار والظالمين، فإن بعض الناس أصابه الخور من هذا التضلل، من هذا التسلط والطغيان من جانب الكفار، فصار عنده خور وضعف وتردد، وربما تنازل عن بعض أصوله وعقيدته ومنهجه. لما؟ لظنه أن هؤلاء الكفار قد بلغوا بسطوتهم وقوتهم وبطشهم مبلغا قد يخرقون به قدر الله عز وجل، بينما لو كان مؤمنا بالقضاء والقدر مسلما، لو كان متوكلا على الله سبحانه وتعالى لأعطى كل ذي حق الحق، ولم يعظم المخلوق فوق ما فيه من نقص. وهذا باب مهم جدا يجب أن ينتبه إليه طلاب العلم وفقهم الله سبحانه وتعالى، مع بصيرة طالب العلم واقعه، لكن عليه أيضا أن يكون أعظم بصيرة بربه سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وكماله، وأن يكون في أعمال قلبه وجوارحه أيضا متعاملا مع ربه سبحانه وتعالى على ضوء هذه البصيرة، لننتبه أن يختل عندنا الميزان. إذن الطائفة الأولى التي هي إحدى الطوائف الأربعة التي قسمها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هم قوم غلب عليهم اتباع الأمر والسنة لكن عندهم ضعف في أعمال القلوب. نعم يا شيخ. وقسم ثاني، هذا هو القسم الثاني اللي أراد شيخ الإسلام ضعوا عليه علامة في الكتاب. نعم. وقسم ثاني يشهدون ربوبية الحق وافتقارهم إليه وافتقارهم نعم وافتقارهم إليه ويستعينون به، لكن على أهوائهم وأذواقهم، غير ناظرين إلى حقيقة أمره ونهيه ورضاه وغضبه ومحبته وبغضه. وهذا حال كثير من المتفقرة والمتصوفة. المتفقرة يعني الفقراء، الصوفية يسمون فقراء والمتصوفة. وهذا النوع قبل أن نكمل قراءته على العكس من القسم السابق، يعني يشهدون ربوبية الله وافتقارهم إليه وإيمانهم بالقضاء والقدر ويستعينون به، لكن على ضلالة مع ضعف في اتباع الأوامر والنواهي، التفاتهم إلى الأمر والنهي وما يرضي الله وما يغضب الله التفاف ضعيف نظرا لغلوهم في توحيد الربوبية، فضعف عندهم باب الأمر والنهي. ولهذا تجد هؤلاء يكثر عندهم الابتداع واتباع الأذواق والمواجيد والأهواء، فكثر ضلالهم، وهذا عند الصوفية على مختلف طبقاته. فإن هذه الفئة تجد عندها حرصا على أعمال القلوب وصدق التوكل على الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك، لكن يستخدمون ذلك في غير محله الصحيح حين يضعف عندهم جانب الأمر والنهي، ولربما قضوا عليهما حتى إن بعضهم قد يصل به الأمر إلى أن صدقه في ذكره لله وتوكله على ربه وانقطاعه إليه قد يوصله إلى سقوط التكاليف، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا نوع خطير، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا من هؤلاء. ماذا يقول عنه شيخ الإسلام؟ وهذا حالنا، وهذا حال كثير من المتفطرة والمتصوفة، ولهذا كثيرا ما يعملون على الأحوال التي يتصرفون بها في الوجود ولا يقصدون ما يرضي الرب سبحانه ويحبه، وكثيرا ما يغلطون فيظنون أن معصيته هي مرضاته فيعودون إلى تعطيل الأمر والنهي. يظنون أن معصيته هي مرضاته نظرا لغلوهم في القدر، فيكون الله قدر المعاصي إذن الله يحبه، وهذا ضلال مبين. نعم. وقد يسمون هذا حقيقة ويظنون أن هذه الحقيقة القدرية يجب الاسترسال معها دون مراعاة الحقيقة الأمرية الدينية التي هي تحري مرضاة الرب سبحانه وتعالى ومحبته وأمره ونهيه ظاهرا وباطنا. وهؤلاء كثيرا ما يسلبون أحوالهم، وقد يعودون إلى أنواع من المعاصي والفسوق، بل كثيرا منهم يرتد عن الإسلام لأن بل كثير صوابها بالرفع. نعم. بل في نسخة. نعم. بل كثير منهم يرتد عن الإسلام لأن العاقبة للتقوى، ومن لم يقف عند أمر الله ونهيه فليس من المتقين، فهم يقعون في بعض ما وقع فيه المشركون تارة في بدعة يظنونها شرعية وتارة في الاحتجاج بالقدر على الأمر. والله تعالى لما ذكر ما ذم به المشركين في سورة الأنعام والأعراف ذكر ما ابتدعوه في الدين وجعلوه شرعة، كما قال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وقد ذمهم على أن حرموا ما لم يحرم الله وأن شرعوا ما لم يشرعه الله، وذكر احتجاجهم بالقدر في قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. ونظيرها في النحل وياسين والزخرف، وهؤلاء يكون فيهم شبه منهم في هذا وهذا، يعني شبههم من المشركين الذين يقول لو شاء الله ما أشرك. فهذه الطائفة تحتج بالقدر وبشهود قدر الله سبحانه وتعالى على إسقاط الأوامر والنواهي، ولهذا قال شيخ الإسلام: كثيرا ما يسلبون أحوالهم، وهذا نعوذ بالله من العقوبات الإلهية، فإن الواحد من هؤلاء قد يسلك مسالك التصوف عنده قليل من الإخلاص والحب لله، لكن نعوذ بالله ينتهي به إلى الكفر وإلى الزندقة وإلى سقوط التكاليف، نسأل الله السلامة والعافية. هذا هو القسم الثاني، ونشير إلى القسمين الباقيين. تفضل يا شيخ. وأما القسم الثالث وهو من أعرض عن عبادة الله واستعانته به فهؤلاء شر الأقسام، يعني هذا قسم معرض عن عبادة الله واتباع سنته، وأيضا معرض عن أعمال القلوب والتوكل على الله والاستعانة به، فهذا نعوذ بالله شر الأقسام. والقسم الرابع هو القسم المحمود، وهو حال الذين حققوا إياك نعبد وإياك نستعين وقوله فاعبده وتوكل عليه، فاستعانوا به على طاعته وشهدوا أنه إلههم الذي لا يجوز أن يعبدوا إلا إياه بطاعته وطاعة رسوله،